أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: فضل الحج والعمرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، والحديث كذلك متفق عليه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحديث الثالث أيضا حديث عن أبي هريرة، وهو أيضا متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه الأحاديث من مجموعها نستفيد بعض الأمور. أولا، في الحديث الأول بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تتفاضل، وهذه مسألة من الأمور المهمة التي ينبه عليها أهل العلم، قضية تفاوت الأعمال وأولاها بالفضل. فالأعمال تتفاضل، فمنها الفاضل ومنها المفضول، ولا يتفطن إلى الفاضل والمفضول من الأعمال إلا ذو علم. إن العلماء لما ذكروا مداخل الشيطان ذكروا أنها من 6 أوجه، في آخرها ذكروا الفاضل والمفضول هذا، وقالوا هكذا: لا يتفطن إلى مثل ذلك إلا ذو علم، لأنها تتفاوت بتفاوت الشخص. فلربما يكون طلب العلم مثلا مفضلا في حق أحد الناس، ويكون اشتغال أحدهم بالعبادة أفضل، وهكذا الأمر يتفاوت بتفاوت حال الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لما سئل عن أفضل الأعمال قدم الإيمان بالله ورسوله. تلاحظون لم يذكر مثلا الصلاة على وقتها كما ذكرها في موضع آخر، قال: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. ولما سئل أيضا عن أفضل الأعمال قال: إدخال السرور على قلب مسلم. فتتفاوت وتتغير بحسب حال السائل. فقالها هنا: إيمان بالله ورسوله، هذا اليقين الذي يكون في قلب العبد تجاه الله عز وجل، وتصديقه الجازم به ربا وإلها له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيما أخبر ويذعن لأمره وينتثل لذلك وينتهي عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن الناس أجمعين، بذا يكمل الإيمان. ثم قال: جهاد في سبيل الله. والجهاد كذلك متفاوت وأنواع، فهناك جهاد بالسنان، هذا الجهاد الذي يكون جهاد العدو الخارجي، وهناك جهاد النفس، هناك جهاد بالعلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن، هكذا الجهاد يتفاوت. ولكن لا شك أنه إذا ذكر لا شك الجهاد الذي يكون الجهاد الخارجي، والجهاد على النوعين كما تعرفون: جهاد الدفع، دفع الصائل إذا دخل العدو إلى بلاد المسلمين، وجهاد الطلب، وهذا يكون لنشر دعوة الإسلام إذا حيل بيننا وبين ذلك. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فاشترط ها هنا في الحج البر، ليس كل حج، ثم سيأتينا في معنى البر هذا أمور، منها الحديث التالي قال: من حج لله، فاشترط الإخلاص، فأول شرط للقبول كما تعرفون شرط الإخلاص، أن يكون حجه هذا ليس مشوبا بأي شائبة، بل هو خالص لله سبحانه وتعالى. فمن حج لله ابتغاء مرضات الله لا يخرجه من بيته إلا طلب رضاه سبحانه وتعالى امتثالا لأمره سبحانه، ولله على الناس حج البيت من خرج كذلك فحج لله. ثم حال حجه لم يرفث ولم يفسق، لم يتلوث بمثل ذلك، فلا يخطئ لسانه فيقع في كلام فاحش لا يحسن، والرفث يطلق على الفاحش من القول، وذكر أهل العلم أنه يختص بالكلام عن النساء خاصة والكلام على الجماع ونحو هذا، فلم يرفث. والأولى تعميم ذلك كل فاحش من القول، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فلا يفحش في القول، ولفظ الفحش دائما إذا سمعتموه فالمقصود منه المتعارف عليه من السوء، يعني إذا تعارف الناس على أن كلمات معينة هذه لا يحسن استخدامها فهذا فاحش. فدائما أبدا دليلها هنا العرف هو الذي يضبط لنا مثل ذلك. لربما تسمع بعض الكلمات في بلاد تكون من جنس الرفث، وتكون في بلاد أخرى ليست كذلك، نستخدمها نحن هكذا في اللغة الدارجة، وعند بعض العرب هذه كلمات فاحشة جدا. المهم فلم يرفث ولم يفسق. لفظ الفسوق يعني التمادي في العصيان والوقوع في المحرمات المستوجبة لهذا الذم الشديد، فلا يقع في مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالسباب من جنس الفسوق، شهادة الزور من جنس الفسوق، كونه يتلوث بمثل تلك المعاصي هذا يفسد عليه لا شك أمر حجه، فلا يعد في محل القبول المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم اشترطها هنا ثلاثة شروط: الإخلاص، عدم الرفث، عدم الفسوق. قال من صنع مثل ذلك رجع كيوم ولدته أمه. ثم أخبرنا في الحديث الثالث بالجائزة العظمى التي تنتظر هذا الحاج الذي يكون حجه مبرورا إن شاء الله تعالى، فأخبرنا أن العمرة إلى العمرة كفارة، أما الحج فليس له في ديوان الأعمال ليس له ثواب، يعني لا يكتب مقدار من الحسنات يكتب هكذا دخل الجنة، يكتب إذا حج حجا مبرورا يكتب ثوابه الجنة، ما فيش عدد، ما يكتبش لي مليون حسنة مليار حسنة، كتبلوش عدد من الحسنات، يكتب ثوابه الجنة، فهكذا يغفر ذنبه تماما ويتوب الله عز وجل عليه ويغفر، حتى التبعات التي هي أسوأ ما ينتظر العبد من مشاهد الحساب، التبعات حقوق العباد يتحملها الله عز وجل عن الحجيج. وتحملت عنكم التبعات، والحديث رواه عمر رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الترغيب، وتحملت عنكم التبعات يعني عن أهل الموقف، فأي عمل فاضل عظيم مثل الحج. استكمالا لهذه المسألة حتى نفرغ من هذه الفضائل الخاصة بالحج، نذكر بعض ما جاء في هذا الباب من أحاديث وتعليق أهل العلم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أديم الحج والعمرة، أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه السيوطي والألباني في صحيح الجامع. أديم الحج والعمرة أكثر منها، وقد ذكرنا فيما تقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الموسر أن يترك الحج 5 سنين. 5 سنين هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل ميسورا وقادرا على الحج. في الحديث أنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، عشان كده من النيات التي ينبغي أن ينويها العبد حال الحج أو حال العمرة الاستغناء بالله، يستغني بالله ينفي عنه الفقر. الفقر نوعان، الفقر الذي هو قلة ذات اليد، والفقر الذي هو فقر النفس، وأعظم الفقر فقر النفس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى النفس، وكذا الفقر فقر النفس. أما أن يقنعه الله عز وجل بما يؤتيه ويملأ عليه قلبه فلا يكون في فاقة ولا حاجة، هذا أعظم لا شك من مجرد أن يعطيه مالا أو يعطيه ما يملأ يده. إنهما ينفيان الفقر والذنوب. والأمر الثاني أنه يخلصه من أدران الذنب، ليست المشكلة فقط في الذنب إنما في آثاره، تلك الرواسب الجاهلية التي تبقى من الذنب. فيقول إنهما ينفيان الفقر والذنوب، ثم يمثل بذلك فيكون أوقع في البيان، كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني التوبة قد تخلص العبد من هذا، لكن إذا كانت توبة نصوحا لا تترك لهذا الذنب أثرا، كما ينفي الكير خبث الحديد. الشوائب دي الرواسب، رواسب الجاهلية بالضبط، هي هذه الشوائب التي تكون مع الحديد وينفيه النار. فكذلك يصنع الحج والعمرة، يدخل قلبك في هذا أفران الحديد، يعني كير هذا، لكن كأنها كذلك تدخل فيها فيخرج سليما معافا. وفي هذا لفت للنظر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الحج والعمرة من مشقة حتى يعني يتخلص من هذه الأدران. قال أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. في لفظ عن ابن مسعود، وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. من الفضائل أيضا التي وردت في شأن الحج والعمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والضياء في المختارة، والبيهقي في السنن، وصححه السيوطي، وإسناده حسن إن شاء الله. ويدل عليه قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، انظروا تأملوا هذه الآيات، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج. فهمتم؟ وأنفقوا في سبيل الله، ففيه دليل على أن أعظم النفقة النفقة في الحج والعمرة. كل مال تخرجه في سبيل الله ويكون مخرجه في حج أو عمرة، والنفقة التي تكون أثناء الحج والعمرة لا سيما في خدمة الحجيج، هذا أعظم لا شك، كل ذلك يضاعف. انظروا لربما لا تجد مثل هذا في موطن آخر، أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم أنها هنا النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله لكن 700 ضعف. هنا يعني اضرب في 700، في الباقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن اختصت نفقة الحج بهذا الثواب العظيم. ففيه دليل على أن النفقة في الحج والعمرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله، وأنها من جملة الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج. وقد كان بعض الصحابة يجعل بعيره في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حج عليه فإن الحج في سبيل الله، إن الحج في سبيل الله. وتقدم معنا كما ذكرنا في غير هذا الموطن ساعة الحديث على مصارف فهم في سبيل الله أن من سبيل الله نصا كما جاء في هذا الحديث الحج بالإضافة إلى الجهاد. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. تعرفون ما معنى الضمان؟ الضمان يعني هو في حفظه وفي رعايته وكلاءته سبحانه وتعالى، تكفل الله عز وجل بحفظ هؤلاء الثلاثة نفر: الذي يخرج إلى المسجد، والذي يخرج في الجهاد، والذي يخرج في الحاج. ومنها ما رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه السيوطي والألباني كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يقول المناوي في فيض القدير معلقا على هذا الحديث: الحاج والمعتمر وفد الله، أي قادمون عليه امتثالا لأمره، دعاهم إلى الحج والاعتمار فأجابوه. أين هذا الموطن دعاهم إلى الحج؟ أين دعوة الله عز وجل بالحج؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وسألوه فأعطاهم ما سألوه. ومقصود الحديث بيان أن الحج حجا مبرورا لا ترد دعوته، ولذلك كان بعض السلف ينتظر الحجيج إذا أتوا يتلمس دعاءه أسبوعا ويقول لا يرد. هذه يعني من فهم السلف عن الله أن دعوته لا ترد، فينتظرونه أسبوع، يقعد يتلمس دعاءه أسبوع، كل يوم بالله عليك ادعي لي ادعي لي ادعي لي، هكذا، لأنه إن شاء الله يكون على هذه الدرجة. الحج المبرور لا ترد دعوته. أخيرا، التطوع بالحج أفضل أم الصدقة؟ حتى تتم الكلام على فضائل الحج، يذكر ابن رجب في اللطائف قال: قال أبو الشعثاء سلفنا الصالح: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، والحج يجهدهما، فرأيته أفضل. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي موسى الأشعري أن الحاج يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فقال له رجل: يا أبا موسى، إني كنت أعالج الحج وقد كبرت وضعفت، فهل من شيء يعدل الحج؟ فقال له: هل تستطيع أن تعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل؟ تقدر تعمل كده؟ فأما الحل والرحيل فلا أجد له عدلا أو عدلا، فلا أجد له عدلا أو قال مثل ذلك. قال له: ما فيش حد، لا أرى من أعمال البر ما يعدل الحج. وبإسناده أيضا عبد الرزاق عن طاووس أنه سئل: هل الحج بعد الفريضة أفضل أم الصدقة؟ فقال: فأين الحل والرحيل والسهر والنصب والطواف بالبيت والصلاة عنده والوقوف بعرفة وجمع ورمي الجمار؟ كأنه يقول: الحج أفضل. وعندنا حديث جميل ماتع أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بفضائل أعمال الحج، سيأتينا ضمنا ونحن نتكلم على فقهيات هذا الباب، نعرج كلما مررنا بنسك على ما جاء فيه من فضل. لكن على سبيل المثال للحصر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رمي الجمار له بكل حصاة تكفير كبيرة من الكبائر، وهو يرمي في اليوم الأول 7، ثم بعد ذلك 21، ثم في الثاني الأيام كذلك، وثالث أيام التشريق كذلك. إذن يرمي 70 حصاة تكفر عنه 70 كبيرة من الكبائر، فأتني له بمثل. لذلك قال ابن رجب: قد اختلف العلماء في تفضيل الحج تطوعا أو الصدقة، فمنهم من رجح الحج، وهذا قول طاووس والحسن البصري وأبو الشعثاء، ومنهم من رجح الصدقة، وهذا قول إبراهيم النخعي، ومنهم من قال: إن كان ثم رحم محتاجة أو زمن مجاعة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج أفضل، وهذا نص الإمام أحمد. والإمام أحمد لا شك هذا من فقه الرجل، يعني كلامه هذا لا شك من فقهه أنه حال الترجيح راعى فضل العمل في وقته. قال إن كان ثمة رحم محتاجة فلا شك الصدقة أفضل، أو زمن مجاعة فلا شك أن هذا أفضل، لأن الثواب يعم ويكون أثره أعظم، وإلا فالحج أفضل. إذن استفدنا من هذا قضية التطوع بالحج والعمرة أفضل أم الصدقة، هذا الكلام فيها كلام الإمام أحمد هو الذي نرجحه في ذلك. قال إذا مات من لزمه الحج ولم يحج أخرج من تركته مال يحج به عنه. هذه مسألة من المسائل التي تغيب عن أذهان كثير من المسلمين. في حاجات كده في توزيع التركة المفترض أول شيء بنخرج الديون، الديون حقوق العباد، ثم بعد ذلك تخرج حقوق الله عز وجل من زكاة لم يؤديها فلا بد أن تؤدى عنه. كذلك أمر الحج إن لم يكن قد حج يخرج من ماله نفقة الحج في المتوسط يعني، ويحج عنه أحد أوصيائه أو من ينوب عنه، أو يحج عنه غريب، لكن يشترط في هذا الذي سوف ينوب عنه أن يكون قد حج قبل ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا حين قال الرجل لبيك الله عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. حكم حج المرأة وعمرتها بلا محرم، هذه مسألة المسائل التي يكثر حولها اللغط بين نساء المسلمين في هذا الزمان. يشترط لوجوب الحج على المرأة، يشترط هذا شرط، وجود محرم لها من زوج أو من يحرم عليه نكاحها أبدا كأب وأخ وابن ونحوهم، يعني سائر المحارم زوج ابن أو نحو هذا. فإن أبى المحرم أن يحج بها فإنه لا يجب عليها، فإن حجت بلا محرم فهي آثمة وحجها صحيح. نتبين هذه الأمور. قال هذا شرط، لماذا يشترط ذلك؟ لأنه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها، وهذا النهي على ظاهره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالعلماء اختلفوا في مثل هذا، هل نهيه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أم أنه يكون هذا حال عدم أمن الطريق، فإن أمن الطريق جاز لها أن تسافر. واستدلوا على ذلك بحديث الضعينة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحجاز إلى حضرموت، يعني تخرج من بلاد الحرمين وغيرها إلى اليمن، لا تخاف إلا الذئب على راحلتها. فهذا يدل على أنها إذا أمنت الطريق، أمنت الطريق جاز لها ذلك. جاء العلماء وقالوا وماذا تصنعون في هذا الحديث؟ الحديث ها هنا بدلالة منطوقه لا مفهومه، بدلالة منطوقه يدل على النهي عن سفر المرأة بغير ذي محرم. وإذا فاضلنا ما بين النصين فلا شك أن المنطوق يقدم على المفهوم. حديث الضعينة ليس فيه نص على أنه المرأة تخرج هكذا، لأنه قد يقال أن هذا الأصل أنها تسافر ومعها رفق، فبالتالي يمكن أن يجاب عليه من هذا الجانب. ليس فيه في منطوقه دليل على جواز أن تخرج المرأة إذا أمنت الفتنة وحدها أو إذا كانت في رفقة صالح، هذا ما استدل به الأحناف في هذه المسألة. لكن جمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كانت شابة أم عجوزة، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان السفر طويلا أم قصيرا، كما تقدم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها، وهذا الحديث في الصحيحين، فهو من جهة الصحة في أقوى درجات الصحة، وهو من جهة الصراحة صريح في النهي المرأة عن السفر. إذن هذا يقدم حال الترجيح، هذا ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة. بقيت مسألة مهمة للنساء لا يفهمنها، تقول: وما ذنبي؟ لا أجد رجلا. أنت الآن تعصر علي إذا سمعت مثل هذا، يعني أحج الآن بنحو مثلا 30,000 جنيه ويمكن 40,000 جنيه، وكمان محتاجة ابن ليا أو يكون زوجي أو كذا يجيب كده، فلو كان أنا عندي مدخرات مثلا سوف أبيع ذهبي وأفعل كذا وكذا وآتي بثمن الحج، فما ذنبي أن آتي أيضا بذلك إذا كان هذا غير متيسر مثلا لهذا المحرم، ماذا أصنع؟ يقال لها: القضية قضية نية، أنت لا تعرفين ما يدخره الله عز وجل عليك إذا صدقت نيتك في ذلك، يكتب لك الحج ثوابه وأثره إن شاء الله تعالى بحسن نيتك لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد، والجهاد أعظم، وجهاد النساء الحج، كان في غزوة من الغزاة قال: ما قطعنا واديا ولا سلكنا شعبا إلا ومعنا أناس في الفرش قاعدين هناك نايمين، حبسهم العذر فيكتب لهم أجورهم كما لو كانوا معهم. لكن المشكلة أننا من قلة العلم نقع في مثل ذلك وعدم احتسابنا للأجور. الاحتساب يوصلنا إلى أمور أعظم مما يتخيلها العبد. كذلك الشأن في حال المعسر الذي لا يستطيع الحج، يحج بنيته، يحج بقلبه، لا يفارق هذه المشاهد، يظل يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهكذا إيه الإشكال؟ ما الإشكال الآن إذا كانت سوف يكتب لها هذا الأجر العظيم ينتظرها إن شاء الله تعالى؟ فالآن لا شك تؤذى النساء أذى شديدا بسبب الزحام الرهيب الذي يكون أثناء أداء المناسك. من حج عن غيره لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن ميت أحرم من أي المواقيت شاء، أصل يقولوا مثلا ده من أهل مصر، فافترضنا لابن عايش في السعودية كويس عايز يحج عن أبيه هذا المتوفى، يرجع مصر ويروح راجع ويجيب من ميقات أهل مصر عشان هو مات في مصر فلازم يعدي على مصر من الأول خالص، لا يشترط له ذلك، أحرم من أي المواقيت شاء، ولا يلزم أن ينشئ السفر من بلد من يحج عنه، ولا يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لما تقدم من الحديث، ولا يلزم الموكل الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك. واخدين بالكم؟ الرجل الموكل ده اللي هو لا يرجى برؤه، راجل هنا مقعد ما يقدرش يتحرك وعنده من المرض ما لا يبلغه شهود هذه المناسك، فهو النهاردة خلاص وكلت فلان، فالزمن النسك، في زمن النسك من أول بقى مثلا يوم التروية يبتدي هو آخر، ما ياخدش بقى من أظفاره وما ياخدش من شعره وما يعملش كذا، الموكل لا طبعا خلاص الموكل عنه يقوم بمثل ذلك، لا يلزم الموكل الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك. يصح أن يستنيب غير القادر بدنيا غيره في نفل حج أو عمرة بأجرة وبدونها. دي جميلة أيضا، إنه افترضنا هو خلاص حج حجة الإسلام بس يريد أن يحج حجة أخرى تكتب له، أو يعتمر عمرة ولا يستطيع وهو غير قادر بدنيا لمرض أو نحو هذا، هل يجوز أن يوكل غيره ويدفع عنه نفقة الحج؟ هو قادر ماديا بس غير قادر بدنيا، بس هو حج قبل كده واعتمر قبل كده يريد أن يصنع ذلك نفلا، جاز له ذلك. يصح أن يستنيب غير القادر بدنيا غيره في نفل حج أو عمرة بأجرة وبدونها. من مات وهو حاج فلا يقضى عنه ما بقي من أعمال الحج لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات وهو لا يصلي أبدا فلا يجوز أن يحج أو يتصدق عنه، قال لأنه مرتد، هذا على رأي المصنف وهو يذهب إلى مذهب الحنابلة في هذه المسألة، في أنهم يأخذون بأن تارك الصلاة الذي مات على هذا يموت والعياذ بالله تعالى على الكفر. وقد تقدمت معنا هذه المسألة باستفاضة في كتاب الصلاة، وذكرنا قول الجمهور ورجحناه، وعلى هذا فأنا أتوقف في الكلام عن هذه المسألة في كونه من مات وهو لا يصلي أنه لا يجوز أن يحج أو يتصدق عنه، أتوقف فيها لأن في شأنها نظر، مع أني أدين الله عز وجل أن الذي لا يصلي هو فاسق وليس بكافر، ولكن كونه لا يجوز أن يحج أو يتصدق عنه في مثل ذلك نظر لاعتبار أعمال بعض سلفنا الصالح في ذلك. قال: فلا يقضى عنه ما بقي من أعمال الحج لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: صفة إحرام الحائض والنفساء. الحائض والنفساء: يجوز للحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة، وتبقى على إحرامها وتؤدي نسك الحج، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم تحل. أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل. مفهوم؟ هذه المرأة الحائض أرادت الإحرام، جاءت عند الميقات وكانت حائض أو نفساء، ماذا تصنع؟ تحرم. ومعنى الإحرام أنها تلبي بالحج أو العمرة، لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة هكذا. وإن شاءت أن تغتسل فهذا من الخير ومن السنة، سوف تجاوز هكذا الميقات وهي ما زالت لم تطهر بعد. فماذا لها من الحكم الشرعي؟ تؤدي نسك الحج إلا الطواف، إن الطواف صلاة تشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل للطهر، يعني تغتسل من حيضتها أو من النفاس، وتكمل هذا النسك بأن تطوف بالبيت ثم تحل. إذن يعني تقف بعرفات وتبيت بمزدلفة وتؤدي سائر النسك. أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر، وإن كان السعي يجوز لها السعي، السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن قالوا بالترتيب، قالوا هكذا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يجوز لها، يجوز لها أن تسعى ثم بعد ذلك تطوف، لكن الأولى أن تصنع نسك العمرة هكذا حال طهرها. فضل المتابعة بين الحج والعمرة. تقدم معنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال: حكم خروج القادم من مكة لأداء العمرة. يكره للقادم إلى مكة إذا حج أو اعتمر الخروج من مكة لعمرة تطوع. هو النهاردة في درسنا هذا مسائل جمهور الناس، مش مسائل جمهور العلماء، مسائل الجمهور، أغلب ما يسأل عنه الناس من مسائل. المسألة الأولى التي هي مسألة سفر المرأة، المسألة الثانية الأمور الخاصة أيضا بالحيض والنفاس للنساء، وهذه مسألة المسائل التي يسأل عنها الناس عادة، وهي عمرة التنعيم كما يسمونها، وهذه بدعة كما سيأتينا. يكره للقادم إلى مكة إذا حج واعتمر الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة رضي الله عنها بها، بل أذن لها بعد المراجعة تصيبا لقلبها. والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها، وعمرة عائشة عن التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج كعائشة، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات فضلا عن الرجال. وهذا تحقيق المسألة في هذا الأمر. يقولون: ماذا تصنع في حديث تابع بين الحج والعمرة، يعني أن يتابع العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ جميل، لم يحدث أن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السفرة الواحدة أكثر من عمرة، وهو أحرص الناس على الخير. ولو فعله مرة حتى إرشادا لنا لمثل هذا، أن الإنسان لو هو في مكة يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، لو فعله صلى الله عليه وسلم حتى مرة، أو فعله أحد الصحابة لبيان الجواز، لكان هذا هو الخير، وكانوا متبوعين في مثل ذلك. إنما لأنه لم يحدث فلذلك ففعل هذا بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. طيب الحديث، حديث عائشة انه خرج. ده الحديث فيه دليل على انه لا يجوز للرجال والنساء الطاهرات ان تصنع مثل ذلك، لانه اخرج معها اخاها لكي يخرج بها الى الحل، فلما خرج لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بعمرة، وده ألف به النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك شيء يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا ويأمرنا به. لما قال له أخرج بأختك كان مفترض حتى من باب البيان أنه يقول له يعني ولو تعال بعمرة، احنا بنقول ده احنا في الدعوة لو كده، لو انت جاي تقول لي أنا هخرج مثلا أطلع بأختي كذا أقول لك يلا انت كمان اعمل عمرة ولا حاجة وانت جاي، من باب الحرص على الخير بالنسبة لك. فما بال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ذلك. في كل هذا دليل على ان خروجه للتنعيم هذا خروجه للحل هذا لا يصح. طب هو عايز يعتبر مرة اخرى يحدث سفرة جديدة، يحدث سفرة جديدة يخرج الى بلد زي مثلا نخرج من مكة الى المدينة مثلا، وهو راجع من المدينة يبقى يأخذ حكمها حكم أهلها، يمر بميقات أهل المدينة ويحرم بالعمرة، أو يخرج إلى ميقات أي موقع، يعني يخرج بس يخرج إلى ميقات، لكن التنعيم ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقاتا، فعلى ذلك يكره فعل ذلك، لكن من باب الإنصاف يفتي بعض أهل العلم المعاصرين بجواز مثل ذلك، والدليل فيه خلاف قوله، لكن من باب أنه الأمر بالأمر يذكر بعض أهل العلم رخص في هذا. طيب حكم حج الصغير وعمرته، حكم حج الصغير وعمرته إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلا، فإن كان مميزا فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، وإن كان صغيرا عقد عنه الإحرام وليه ويطوف ويسعى به ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام. يبقى الصغير فعله هذا يكون في ميزان أبيه، يعني بتحصل بقى كده يكون مع أولاده وعايز يحج بهم يحج بهم، هذا يقع بالنسبة للصغير نفلة، ويكون أجره إن شاء الله تعالى مكتوبا لوليه. إذا حج الصغير أو المملوك ثم بلغ الصغير وعتق المملوك، فعلى كل واحد منهم حجة أخرى هي حجة الإسلام، لأن هذه الحجة ليست هي حجة الإسلام. يصح حج الصبي ومن حج به فهو مأجور، هذا هو الدليل أن وليه أو من حج به يؤجر على فعله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن الدليل والحديث رواه الإمام مسلم، والحديث صريح في صحة حج الصبي. حكم دخول المشرك المسجد، لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام، ويجوز دخوله بقية المساجد لمصلحة شرعية، كأن يكون مهندس مثلا وهو فني جدا في أمر معين ونحتاج إليه في مثل ذلك، يجوز يجوز أن يدخل لهذا الاعتبار. أما المسجد الحرام فلا، فالآية في سورة التوبة صريحة في عدم جواز قرب المشركين للمسجد الحرام. ومن الجميل وأنت في الطريق أن تجد هكذا يدخلون هذا لغير المسلمين، يعني ينحى جانبا، لا يجوز له أن يدخل مكة، يدخل فمكة كلها من الحرم، لكن أحكام الخاصة بالمسجد الحرام تختلف. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إن خفتم شدة وفقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، ثمامة هذا كان على الكفر، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الحديث في الصحيحين. وقصة ثمامة بن أثال معروفة ولها تفصيل في غير هذا الموضع في غير الصحيحين، أنهم لما ربطوه كان هذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، لأنه ظل ينظر فقط إلى الصحابة حال الصلاة، ورأى مجتمع الصحابة وهم متآخين مترابطين قلوبهم على قلب رجل واحد، مجرد ذلك فقط ليس إلا أدخله الإسلام. خصائص الحرم: لحرم مكة خصائص، أهمها مضاعفة أجر الصلاة فيه ب100,000، وتعظيم اسم السيئات فيه بقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وأنه يحرم على المشرك دخوله فلا يقرب المسجد الحرام، ويحرم البدء بالقتال فيه، فالله عز وجل نص على ذلك فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا الإذخر كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم التقاط لقطته اللقطة إلا لمنشد، إلا لمن ينشد لقطته هذه حقته يعني فيأخذها، ويحرم قتل أو تنفير صيده. وفيه أول بيت وضع للناس، قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أخيرا، المسائل التي وردت في هذا الباب من أقوال الجمهور معنا مسألة واحدة أظن هي فقط التي نتوقف عندها، هي مسألة حج الصبي. فجماهير العلماء من السلف والخلف على صحة حج الصبي، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وداود، وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه كما تقدم معنا الحديث صريح في مثل ذلك. أيضا قالوا مثل هذا في حج العبد، فمذهب العلماء كافة إلا داود الظاهري صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.